الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 29 بعد 200 من اللقاءات المعروفة باسم لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو اليوم 24 من شهر الحجة عام 2400، وبه يختتم لقاءات هذا العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا جميعا الخاتمة والعاقبة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. في الآيات نتكلم في هذا اللقاء على ما كنا نسير عليه سابقا، بأن نفسر بما يفتح الله به آيات من القرآن الكريم. انتهينا إلى قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة في ذريتهما النبوة والكتاب. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم المحذوف، والثاني اللام، والثالث قد. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم. نوح هو أول رسل عليهم الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم الخمسة. وإبراهيم هو أبو الأنبياء من بعده، وإليه يرجع الأنبياء، أي إلى ملته. ولهذا يتنازع فيه المسلمون واليهود والنصارى، فاليهود يقولون إنه يهودي، والنصارى يقولون إنه نصراني، والمسلمون يقولون إنه حنيف مسلم، وهذا هو الحق. والعجب من النصارى واليهود أن يقولوا إنه نصراني أو يهودي، وما كانوا نصارى ولا يهود إلا من بعد، لكنهم ليس لهم عقول. وجعلنا في ذريتهما، أي ذرية نوح وإبراهيم، النبوة والكتاب. والنبوة والكتاب يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن آدم ليس برسول، وأن إدريس ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين، وهو خطأ مخالف للقرآن الكريم، فليس قبل نوح رسول. وآدم نبي مكلم، كلمه الله عز وجل بما شاء من وحيه، ثم سار على نهجه بنوه من بعده، فلما انتشر الناس وكثر الناس صار بينهم اختلاف، كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقوله والكتاب، المراد به الجنس، لأن كل رسول معه كتاب، كما قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم أي بعضهم مهتدي، وحذفت الياء كما هي القاعدة في اللغة العربية، وأصلها مهتدي بالياء، لكن حذفت للتخفيف. منهم مهتدي أي بعضهم، وكثير منهم فاسقون أي غير مهتدين. وهذا هو الواقع، أن بني آدم أكثرهم ضال، كما قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قفينا على آثارهم برسل. وقفينا بعيسى بن مريم وآتناه الإنجيل. قفينا بمعنى أتبعنا، مأخوذ من القفا، لأن من يمشي من قفاك هو تابع لك. على آثارهم أي آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل الآخرين، برسلنا أي التابعين لهم. وقفينا بعيسى بن مريم نص عليه لأنه عليه السلام ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول بل ولا نبي أيضا، ليس بينه رسول ولا نبي. وما يقال إن خالد بن معدان وغيره لهم نبوة فكله كذب. وآتناه الإنجيل هو كتاب أنزله الله عز وجل على عيسى ويعتبر مكملا للتوراة لأن التوراة هي أم الكتب في بني إسرائيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ثلاثة أشياء جعل الله في قلوب النصارى الذين اتبعوا عيسى: رحمة فهم من أرق الناس لما كانوا على شريعة عيسى، من أرق الناس قلوبا وأرحمهم بالخلق، لكن بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس أو من أغلظ الناس كما تعلمون ما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبية وغيرها. ورهبانية الانقطاع عن الدنيا للعبادة. نعم، رحمة ورأفة، الرأفة أرق من الرحمة وأبلغ منها، فهي من نوع الرحمة لكنها أرق وألطف. ورهبانية هي الانقطاع عن الدنيا للعبادة، ابتدعوها يعني من عند أنفسهم كما فعل بعض فرق المسلمين، ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، لكن معهم رقة ورحمة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أننا لم نفرضها عليهم ولكن هم طلبوا رضوان الله. ولهذا نقول إن إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع. ولكن مع ذلك، مع كونهم ابتدعوها واختاروها لأنفسهم، ما رأوها حق رعايتها، أي ما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان هذه الرهبانية التي ابتدعوها، وإنما تصرفوا فيها كما يشاءون. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، آتينا الذين آمنوا منهم، نعم نعم، أجرهم أي ثوابهم، وكثير منهم فاسقون، كثير من هؤلاء النصارى فاسق أي خارج عن طاعة الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا يوفق لإقامتها فيكون ضالا في الأصل وضالا في الفرع، حتى لو اجتهد حتى لو خشع. إنك تجد بعض الناس الذين ابتدعوا أذكارا أو صلوات أو أدعية أو ما أشبه ذلك تجدهم خاشعين، قلوبهم باكية، قلوبهم خاشعة، لكن لا ينفعهم ذلك لأنه على ضلال. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. الآن إلى دور الأسئلة من اليمين. أنا في سؤال وإن شاء الله يمكن يدور عليك. لعل خير. أولاً في سؤال، عندنا في الكويت موعظة بعد 4 ركعات في صلاة القيام، هل تجوز هذه؟ وإذا جاز كيف تكون يعني هذه الموعظة؟ الذي أرى أن لا تفعل، أولاً أنها ليست من هدي السلف، وثانياً أن بعض الناس قد يحب أن يأتي بالتهجد ويصرف إلى بيته، وفي هذا إعاقة لهم وإملال لهم وإكراه على هذه الموعظة. والموعظة إذا لم تكن متقبلة فضررها أكثر من نفعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة ولا يثقل عليهم ويكرر، فأرى أن تركها أولى. وإذا أراد الإمام أن يعظ الناس فليدعوه في آخر شيء إذا انتهت الصلاة نهائيا، حتى يكون الناس باختيارهم، إن شاءوا بقوا وإن شاءوا انصرفوا. سار سمعي هل في خلاف في حكم التدخين؟ إيش؟ هل في خلاف في حكم التدخين حرام أو إنه مكروه؟ وهل الخلاف براعة بالإنكار إذا دخل الإنسان بالمجلس أو يقف بالمجلس هل يطرد من المجلس؟ نعم، الدخان أول ما خرج اختلف فيه العلماء كسائر الأشياء الجديدة، اختلفوا فيه على أقوال متعددة، لكن في الوقت الحاضر تبين للعلماء من قواعد الشريعة أنه حرام بلا إشكال، حرام بلا إشكال. ولا يقول قائل إنه حرام على من يضره حلال لمن لا يضره، لأن هذا قياس لا يمكن ضبطه، لأن في بعض الأطعمة تحل لشخص وتحرم على الآخر. لو قيل لرجل مصاب بالداء السكري لا تأكل التمر ولا الحلوى، صارت التمر والحلوى حراما عليه لأنها تضر ووجب عليه اجتنابها، وهي حلال للآخرين. فالدخان لا يقول قائل إننا نجد أناسا يشربونه ولا يتضررون به، نقول نعم قد يكون في أجسام مناعة ولكن على المدى الطويل سوف يتضررون به. ولا عبرة بالنادر، العبرة بالغالب، والغالب الآن باتفاق الأطباء واتفاق الأمم التي يقولون إنها حضارية أنه مضر للفرد والمجتمع. ولهذا كان في أمريكا وهي الدولة المتقدمة يمنعون شرب الدخان في المجامع في الأسواق وفي الطائرات، حتى حدثني بعض إخواننا الذين يذهبون في الطائرات إلى أمريكا أنهم إذا حاذوا الأجواء الأمريكا، وأعني بذلك الولايات المتحدة، إذا حاذوها أعلنوا منع الدخان في الطائرة. نعم أين؟ فعلى هذا نقول إنه حرام بلا إشكال، والخلاف السابق إنما كان مبنيا على عدم ظهور أسباب التحريم. هذا بالنسبة للحكم، فلا يجوز بيع ولا شراء ولا تأجير الدكاكين لمن يبيع ولا حمله ولا استيراده ولا شرب. أما من دخل إلى مجلس وأراد أن يشرب فلأهل المجلس أن يمنعوه بالقوة لأنهم عدد وهو واحد، ولا يحل له هو أن يشرب أمامه فيؤذيه، فيكون حراما على هذا الداخل من وجهين: الوجه الأول أنه محرم شرعا في كل وقت، والثاني أنه حرام لأذية أهل المجلس، ولهم أن يطردوه عن المجلس بالقوة إلا أن ينتهي إذا قيل له لا تشرب، فهذا يحصل به المقصود. نعم جميل. إذا كان ما كان عند الإنسان في الجو فأراد أن يدخل في الجو، إذا كان ما كان إيش صل إذا لم يكن عند الإنسان في الجو وكان الأطفال يستمعون يوم الخميس فيحصل من الإزعاج والعبث شيء كثير، هل يحصل من يدخل في الجو في هذه الحالة أم ماذا فعل؟ أنا أرى أن في الجو آلة فقط، إن استعملتها في خير فهي خير، وإن استعملتها في شر فهي شر، وإن استعملتها في لغو فهي لغو. فلينظر ماذا سيجعل فيها، قد يكون فيها أشرطة مفيدة من وعظ وندوات وغيرها، وقد يكون فيها أشياء فاسدة. المهم على حسب ما يوضع في هذا الفيديو. فإذا كان هؤلاء الصبيان لا ينتهون عن التشويش والركض وإفساد البيت وربما يخرجون إلى الشوارع وإلى الجيران، إذا كانوا لا يمكن دفع هذا إلا بشراء الفيديو فاشتري له فيديو، ولكن ضع فيه أشرطة نافعة وعليكم السلام. هل عش العنكبوت؟ اصبر رجعنا ما لك حق انت تعداك. ها تعداك ال وعيف لا تطلع خير ان شاء الله. تسمحون له؟ هل عش العنكبوت والحمامتين واد من يوم اختفى الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء؟ لا. يذكر بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اختفى في غار ثور عششت عليه العنكبوت ووقعت الحمامة على غصن شجرة، وهذا كذب لا صحة له، ولا فيه آية للرسول عليه الصلاة والسلام. أي إنسان تعشى العنكبوت وتكون حوله حمامة إذا رآه من يراه يقول ما في أحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعمى الله أبصارهم عنه. ولهذا قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصره. ما في مال. فالعنكبوت والحمامة لا صحة لكونهما حصل عند اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. ولهذا يحترم كثير من الناس العنكبوت، يقول لا تقتلها لأنها عششت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الوزغ يقتل لأنه كان ينفق النار على إبراهيم فهذه تكرم، فنقول لا، العنكبوت تقتل إذا آذت مثل غيرها، وهي تؤذي في بعض الأحيان تعشش على الكتب وعلى الجدار وعلى فتقتل. بل في حديث لكنه ضعيف الأمر بقتل العنكبوت لكنه ضعيف. يمين يا الشيخ حفظكم الله، أقرضت واحد من زملائنا مبلغ وباع سيارة واشترى سيارة بالربا وراد أن يسددني من مبلغ السيارة، طلبت منه يسددني من الراتب وقال أنها كلها برقم واحد، كلها برقم حساب واحد، يعني هل يجوز يتسدد منه ولا؟ أما إذا كنت ضيقت عليه حتى أحوجته إلى الاستدانة فهذا حرام عليك. وأما إذا كان هو من نفسه جاء إليك بالوفاء فقل هذا حقك وما عليك منه إذا كان أخذه عن طريق محرم أو عن طريق مباح. نعم الله إليك. سؤال من فقرة فيه كي سؤالي خليك صريح لك ترفض السؤال يا لا كل الفقرة الأولى نشوف. بالنسبة للأربع ركعات اللي قبل الظهر واللي قبل العصر هل بإمكانها تؤدى بدون الفصل فيما بينهم؟ لا، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وأربع ركعات قبل العصر بسلامين، لكنها ليست راتبة. العصر هي راتبة. الفقرة الثانية شيخ؟ لا ما هذا سؤال مستقل ما يحتاج إلى الدين. نعم بعد شيخ حفظ الله عنك، الاسم من البنك العقاري إذا نزل استحقاق إنسان من البنك العقاري هل يجوز له بيعه؟ لا، إذا نزل اسم إنسان في البنك العقاري فإن كان محتاجا إليه فليستعمله، وإلا يجب أن يرده إلى المسؤولين حتى يضع فيه من هو مستحق، لأن هذا الذي باعه معناه أنه مستغن عنه، أليس كذلك؟ طيب نعم ولا بلى؟ قل بلى في جواب أليس. طيب إذا كان مستغنيا عنه ما الذي يحل له أن يأخذ دراهم من هذا الرجل الذي جاء متأخرا وقبله أناس كثيرون سابقون عليه؟ لا يحل. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، هناك من يرى جمع الجمار لأيام التشريق مرة واحدة ويرمى يوم الرابع عشر، الرابع عشر يوم الثالث عشر يرمي يوم الثالث عشر 62 أو 63 حصان، فما رأي فضيلتكم؟ يعني رأينا أن هذا قول لبعض العلماء أنه لا بأس أن يجمعها في آخر يوم، والصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في يومه إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن يكون منزل الإنسان بعيدا في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم فهنا لا بأس أن يجمع، ولكن يرمي الثلاث عن اليوم الأول ثم يرجع يفرمي الثلاث عن اليوم الثاني. ودليل جواز هذا عند الحاجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للرعاة رعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. الشيخ صلى الله عليك، ما حكم الدف وما حكم الاستماع للأنشطة في غير المناسبات، في غير الاحتفال مثلا في المناسبات أو أولا اعلم بارك الله فيك أن الأصل في المعازف التحريم، هذا الأصل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يعني يستحلون الفرج الحرام واللبس الحرير والخمر والمعازف، فالأصل في جميع المعازف من جفوف وطبول وزمور وغيرها الأصل فيها التحريم، وإذا كان الأصل فيها التحريم فإننا لا نخرج من هذا العموم وهذا الأصل إلا ما دل الدليل على جوازه، والذي دل الدليل على جوازه هو الدف في المناسبات، إما الزواج أو العيد أو قدوم غائب له قيمته في المجتمع، أما الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن يدف فيه ويغنى، وأما أيام العيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارتين التي تغنيان في أيام العيد فزجرهما أبو بكر فقال دعهما فإنها أيام عيد، وأما قدوم الغائب فلأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قدوم المدينة وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال لها أوفي بنذرك، ولو كان حراما لم يأمرها أن توفي بنذرها، ما عدا ذلك لا يجوز، وعليه فإذا استعمل الإنسان الدف في المسجل في غير مناسبة المناسبة فإنه لا يجوز. تطلع اليسار. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ ما حكم النشيد السامية؟ ايش؟ النشاد السامي. النشيد السامية بارك الله فيك تغيرت حسب ما نسمع، صارت الآن يترنم فيها المنشد حتى تكون مثل الأغاني الماجدة، ثانيا فيها أصوات رخيمة جميلة تفتن، هذا بقطع النظر عن موضوعها، فلذلك نرى أن لا نحكم عليها بحل ولا حرمة إلا بشيء معين نعرفه. السلام عليكم. إذا تفرق الزوج والزوجة. إذا تفرق الزوج والزوجة. إذا تفرق. نعم. بينهما أولاد من بنين وبنات. نعم. مع من يكونون؟ ها؟ مع من يكونون؟ يكونون مع من يقضي القاضي به، بمعنى أنهم إذا لم يتفق الزوجان على أن يكون الأولاد عند أحدهما فإن المرجع هو الحاكم، حاكم الشرعي، وهو ينظر المصلحة، ولهذا يجب أن نعلم أن الحضانة المقصود منها إصلاح المحظون، ولا يجوز أن يقر المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، حتى لو كان له حق الحضانة من حيث الترتيب، إذا علمنا أن هذا مهمل لا يبالي أو علمنا أنه صاحب منكرات فهنا لا يكون الأولاد عنده ولا حضانة له، المهم أن المرجع في هذا إلى القاضي، والقاضي عليه أن يتق الله ويراعي مصلحة المحظوظ. نعم. السلام عليكم. الله. أحبك الله كما أحببتنا فيه. كما هو معلوم الشيخ في علم المصطلح من الأحوال التي يعطيها الناس كل السوق ما فيه ولع المرأة أحبها من الحرب. نعم هنا شيء أعيد السؤال. كما هو معلوم الشيخ في علم المصطلح ايه امشي من الاحوال التي يعرف بها الناس في المنسوخ معرفة التاريخ. ان الاحوال التي يعرف بها الناس في المنسوخ معرفة التاريخ. ان من شرط معرفة الناس الحكم في النسخ معرفة التاريخ. معرفة التاريخ كذا يا شيخ؟ بلى. فمن الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد رضي الله عنه افطر الحاجم والمحجوم في عمرة الفتح، اليس هو منسوخ بحديث ابن عباس انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ اي احتجم احتجم وهو محرم. اي ما يمكن لان رسول صلى الله عليه وسلم ما سافر في رمضان الا في غزوة الفتح ولم يصوم والشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رساله تسمى حقيقه الصيام بين فيها هذا الحكم أتم بيان فارجع إليه حقيقة الصيام. نعم يمين فضيلة الشيخ ثم هو في الواقع من مصلحة الإنسان أن نقول إنه يفطر بالحجامة، لأننا إذا قلنا إنه يفطر بالحجامة لازم من ذلك أن تحرم الحجامة في صوم واجب إلا للضرورة، فإذا اضطر إليها وحجم صار من مصلحته أن نقول له أفطر فكل واشرب حتى تسترد قوة بدنك. فهي في الحقيقة من حكمة الله عز وجل، أعني الحكم بأن الحجامة تفطر من حكمة الله عز وجل ورحمته بالصائم. لو قلنا لا تفطر ثم حجم ثم ضعف بدنه وانهار نقول خليك تبقى حتى تغرب الشمس. نعم الشيخ ما حكم السلام على قارئ القرآن؟ ايش ما حكم السلام على قارئ القرآن؟ نعم السلام على قارئ القرآن إن كنت تشغله وتلبس عليه قراءته فلا تسلم عليه ما لم تعلم أنه يرتقب سلامك وأنك لو لم تسلم عليه صار في قلبه شيء، لأن بعض الناس إذا كان يقرأ عن ظهر قلب ثم سلم عليه إنسان ضاع موقفه، يعني بمعنى أنه لا يدري إلى أين انتهى القراءة فيشوش عليه. أما إذا كان يقرأ المصحف فقال المصحف يعرف حيث انتهى فلا بأس بالسلام عليه. نعم شيخ حفظك الله، مرأة أرضعت طفلة خمس مرات ولكن كانت تضع لها الحليب في الرضاعة، هل تحرم بهذا الرضاع مع أن مقدار الرضعة قليل لا يفاد يعني الكرم؟ طيب هذه المرأة التي تضع لبنها في الرضاعة، هل ينقلب هذا اللبن الذي وضع في الرضاعة هل ينقلب عصير برتقال؟ نعم عجب، لا ينقلب. اللبن هو اللبن، اللبن هو اللبن. فعلى هذا نقول العبرة بمعاني الأمور لا بألفاظها. وقوله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لا شك أن الرضاع المباشر أنه أبلغ، لأن اللبن يخرج من ثدي المرأة إلى فم الطفل، وجميع المقومات التي فيه لا تتغير لأنه ما في إمكان تتغير. وإذا وضع في إناء ثم شربه فهو لا بد أن يتغير، ولكن الأصل موجود. فالقول الراجح أنه لا يشترط أن المرأة ترضع الطفل مباشرة، لا بل متى شرب لبنها 5 مرات متفرقات فهو ابنها من الرضاع. نعم. ولو كان قليل يا شيخ. ولو كان قليل متى متفرق ولو كان قليل. يمين. هذا يا شيخ. نعم. ما حكم التصوير كان في فيديو وغيره؟ أما التصوير بكاميرا الفيديو فلا بأس به إلا أن يصور فيه شيء محرم كأن يصور المرجان مثلا الذكور الصغار أو يصور فيه حفل عرس أو ما أشبه ذلك مما تكون فيه الفتنة فهذا حرام. وأما إنسان خرج بأهله إلى النزهة وأراد أن يصور رحلتهم فلا بأس به. وكذلك إذا أراد أن يصور محاضرات أو ندوات أو مجالس علم فلا بأس به. أما الكاميرا الورقية فهذه لا تجوز إلا عند الحاجة فقط. الحاجة مثل رخصة قيادة ذات شخصية وما أشبهها. وإنما قلت ذلك لأن هؤلاء الذين يصورونها لغير هذه الأغراض المحتاج إليها يجعلونها عندهم يقتنونها كما يقولون للذكرى. واقتناء الصور محرم إلا ما دعت الحاجة إليه. لا ترى أن لن يرى أحد الرب حي في الدنيا. وقيل أن أحمد بن حنبل رحمه الله رأى ربه. هل إن كان رأى هل رؤية أحمد بن حنبل رؤية حقيقية لربه أم غيره؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما تكلم عن الدجال قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولو كان يمكن رؤية الرب في الدنيا لأمكن ذلك في حق موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى قال ربي أرني أنظر إليه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل فخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين. فرؤيته أي رؤية رب عز وجل يقظة لا يمكن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به لم ير ربه. فقد سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا يعني ولم أرى الله. أما في المنام فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام. وأما ما يذكر عن أحمد بن حنبل فلا أدري عنه هل ثبت عنه بسند صحيح أو لا. فإن ثبت عنه بسند صحيح فهو مثل ضرب له على حسب تمسكه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نعم. صلى الله عليه. الحد الأدنى في المبيت في منى في ليالي التشريق كم ساعة؟ الأكثر يعني إذا بقي في منى أكثر الليل فقد أدى الواجب سواء من أول الليل أو من آخره. فمثلا لو بقي في منى حتى انتصف الليل فله أن يغادر. وإذا أراد أن يغادر في آخر الليل لا بد أن يغادر قبل منتصف الليل. فالحاصل أن الواجب أن يبيت في منى معظم الليل. نعم. أسأل الله إليك الشيخ. الكافر يرى ربه يوم القيامة ماذا يجاب عن الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ هو ثبت بارك الله فيك أنه يرى ربه قبل كل شيء. ثبت حتى تقول ماذا يجب عن الآية. أفهمت؟ فهو لا يرى الله. الكافر اجلس في مكان. الكافر لا يرى ربه عز وجل في الآخرة، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، أي لا ترى ربه. أما المنافق فإنه يرى الله عز وجل ولكن في النهاية يحال بينه وبين الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي سعيد الطويل في كشف الرب عن ساقه، فيسجد من كان يسجد لله بإخلاص ويعجز عن السجود من كان لا يسجد إلا رياء وسمعة. نعوذ بالله من هذا. إن الكافر يرى ربه مرة والمنافق يرى مرتين. لا ما قرأ، راجع النسخة. شيخ ما في كلام شيخ الإسلام أن الكافر يرى ربه؟ ما أدري، لكن كلام الله اللي بين أيدينا هو ما سمع. الشيخ حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟ هي لا شك أنها تكلف تكلفة عظيمة على المخرج الأول، وربما يقدر الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه ليس أنه كافر فالكافر المعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه، لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جدا جدا وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت، فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب، وإلا ترفع حقوقها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب الطلاب المصلحة مع ورود التعامل بمنع الضرب؟ هذا السؤال جيد جدا جدا ومهم، من أهم ما يكون، ولكن يوجه إلى وزير المعارف لأنه هو الذي بيده المنع أو الرخصة. نعم. يسار نعم. بالنسبة من الموظف إلى العامل، سيكون معنا واحد حليق واحد شعره قزع، فتنصح ولا هل تكرر نصيحة له حتى؟ نعم، إذا كان إنسان في وظيفة ومعه أناس حالق اللحى أو مسمي الثياب، فهنا يجب عليه أن ينصحه، يجب أن يناصحهم بقدر المستطاع، ولا يحرم عليه أن يبقى في هذه الوظيفة، لأنهم ليسوا يفعلون المنكر أمامه، وإنما الذي أمامه آثار المنكر وليس المنكر. ولهذا نقول في مسألة شرب الدخان، إذا كانوا لا يمتنعون عن شرب الدخان، وأظن أنه ممنوع نظاما في الدوائر الحكومية، لكن لو فرضنا أن إنسانا لم يبالغ، فإنه لا يحل لك أن تبقى معه إذا كان يشرب الدخان في وقت العمل، لأنك حينئذ تشاركه في الإثم. شيخ جزاك الله خير، أنا إمام مسجد خطيب جامع، خطيب جامع إمام وخطيب جامع في قرية نائية طبعا تبعد عن مقر سكني 60 كيلومتر تقريبا أو 50، وأنا مدرس في قرية في القرية اللي أسكن فيها، ولا أستطيع يعني أن أصلي إلا وقت الجمعة فقط، خطبة الجمعة والعيدين، أما بقية الأوقات لا أستطيع، يعني ألف شيء، الأوقاف لا علم لها بذلك. إيش؟ الأوقاف لا علم لها بذلك، وتبعد عني ولا أستطيع السفر حتى لو، والقرية أغلب يعني أهلها ما فيها إلا 7 بيوت تقريبا، البقية من البادية. ما الحكم يعني في الراتب؟ لا الحكم هذا حرام، حرام عليك أن تأخذ الراتب وأنت لا تصلي إلا يوم الجمعة. يعني لأن الراتب للصلاة الخمس والجمعة، فالذي أشير عليك أن تترك هذه الوظيفة. فإذا كانت القرية محتاجة، يعني ليس فيها من يقوم بهذه الوظيفة، طبعا نعم يمكن فيها إنسان، إذا كان فيها إنسان يقوم بهذه الوظيفة في الصلاة الخمس ولا يقوم في الجمعة، طبعا اتفق مع الجهة المسؤولة عن المساجد على أن تكون إماما خطيبا فقط. يعني وإذا ما وافقت يعني ما تتركها، أجلس الوظيفة، نترك الوظيفة معلوم. طيب مثلا نترك الآن مثلا التنازل مثلا في شهر مثلا أربعة القادم، يعني التنازل إيش؟ التنازل يعني مثلا عن الوظيفة اللي يستلمها الشخص هذا الموجود اللي يختبر فيها، مثلا أترك مثلا الراتب اللي يستلمه هو ويبقى، أو أبلغ الأوقاف ووقف الوظيفة كذا؟ يعني إذا أردت أن تنفصل عن الوظيفة، يعني أنا أبغى أنفصل عن الوظيفة وتبقى، لا لا بد تبلغ الأوقاف إلى شهر أربعة مثلا، بس أقول لا بد، لا ولا إلى شهر واحد، لا بد أن تبلغ الأوقاف وهي تدبر الموضوع. طيب الراتب هذا يعني. الراتب حرام عليك يا رجل، نترك خلاص. ها خير إن شاء الله. إيه حرام عليك، رده للوزارة، قل ما أصلي إلا يوم الجمعة فقط، وما بقي من الأول يعني اللي فات. نعم اللي فات، يعني اللي فات إن كان إنك تدري عن الموضوع فرده للوزارة. سبق أن أفتاني قبل ذلك. من أفتاك؟ شيخ جزاه الله خير، والله أنا لا يحضرني اسمه ولا هو أفتاك عالم من العلماء. وش قال؟ قال مثلا الموافقة من الجماعة فقط، إذا وافقوا عليك الجماعة تصلي في الجمعة لا بأس بذلك. واستمريت على ذلك إلى الآن حتى جيت. على كل حال ما دام مستند إلى فتوى عالم، وهو عامي من العالم، لا عالم، فلا إثم عليك، لكن لتعلم أن هذه فتوى غلط. جزاك الله خير. فما أخذته بناء على الفتوى فهو حلال، لكن في المستقبل من الآن انقطع بدي الاستقالة. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هل هو صحيح أن الحاكم لا يقتل إذا زنى؟ إيش؟ هل صحيح أن الحاكم لا يقتل إذا زنى؟ هذه سؤال مهم، مهم جدا، ولذلك أشير عليك أن ترفعه إلى دار الإفتاء حتى يكون الحكم عاما. نعم. فضيلة الشيخ. نعم اسأل. لي واحد عم توفى وعنده خراج، بعد ما توفى الخارجية قدم صورة الحفيظة حقته واستخرجت له خارجية من الخراج وهو متوفي، ما حكم الشيء؟ هو ما كان حي بس إن طلعت الخارجية بعد ما توفى هو صاحب الخارجية، والورثة الحين يستلموا الخارجية، ما حكم ذلك يا شيخ؟ الذي حصل قبل أن يموت حكمها أنه تركة، يضاف إلى التركة ويقسم قسم الميراث. وأما المستقبل فالواجب إبلاغ الجهة المسؤولة بأن الرجل الذي يصرف له هذا الخراج قد توفى، ثم الجهة تتصرف. بس يا شيخ تعلم أن الخراج يمشي لكل واحد متوفي؟ لا ما أعلم هذا، أعلم أنه يمشي إلى أن يموت الإنسان، وإذا مات فلا بد من ترتيب جديد. طيب والحل هالحين؟ الحل يبلغ الجهات المسؤولة، يبلغ الجهات يوفي الإنسان كذا وكذا. لا تجعل طعامك مشتبها، اجعل طعامك طيبا، لا تكون على خطر. الغذاء غذاء الروح وليس غذاء البدن. لو يأكل الإنسان لحى الشجر ونبات الأرض خير له من أن يأكل درهم الواحد الحرام. جزاك الله يا شيخ. وأنت كذلك. أحسن الله إليكم يا شيخ. لو ما حكم سمع لو سمع المسلم إلقاء المبيع أو الشيخ السلام، هل يجب عليه رد السلام؟ جزاك الله خير. إيه. هل هو صوت مباشر؟ نعم يا شيخ، هو من الإذاعة يسمع يعني الشيخ أو ال... لا، أحيانا يكون مسجل. نعم. أحيانا يكون مسجل و... ويحطون الشريط ويسحبون عليه. نعم. إن كان مسجلا فلا فلا فلا يجب رده، لأن هذا حكاية صوت. حكاية صوت. نعم. حكاية صوت. أما إذا كان غير مسجل مباشرة. نعم. فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول. أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم على كل من يصل إلى خطابه فيجب أن يرد عليه. نعم. وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلم لا يسمع الإجابة. نعم. ولا يتوقعها أيضا، حتى المسلم في الإذاعة لا يتوقع أن الناس يردون عليه. ولكن ولكن الاحتياط أن يرد السلام فيقول عليك السلام. الأحوط هذا يا شيخ. ها؟ الأحوط. الأحوط نعم، وليس بواجب. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هؤلاء موظفون في دائرة حكومية يجمعون في كل شهر 200 ريال من الراتب، وهم عددهم 50 ولهم عدة سنوات يجمعون هذه الجمعية. ففي نهاية يعني واحد 400 ريال، يعني 200 ريال في الشهر، كل شهر 200. يقول لك المجموع لا، هم 50 يا شيخ، 50 كل شهر يدفع 200 من كل موظف. كم يصير لا الشهر؟ 200 من 50 100,000 في الشهر. اي نعم. لا 10,000. كيف هم 50 من 2000؟ من 200 في الشهر. من 200. طيب. الآن يا شيخ وصل كل موظف رصيده ما يقارب 15,000. فالمبالغ هذه تقرض للمشتركين يعني المساهمين، تقرض إقراض حسن. ولكن في نهاية العام عند حلول الحول ليس في الصندوق يعني ريال واحد، هل تجب الزكاة عليهم؟ أولا بارك الله فيك، هل هؤلاء المتبرعون هل هم يتبرعون على أنها على أن هذا المبلغ خرج من ملكهم؟ لا يا شيخ، لهم لهم لهم. طيب لو طلب أن يأخذه يسترجع له، لكن ليس في نفس الشهر. أصبر أصبر، لو طلب أن يسترده يرد عليه؟ نعم يا شيخ. طيب ولو مات يأخذ ورثته؟ نعم. إذن هو ملكهم. إيه، لكن ليس موجود في الصندوق الآن لأنه مقرض. ليس موجودا إلا أنه دين. إيه دين. فعلى كل واحد منهم أن يزكي نصيبه. طيب بعضهم مقترض من نفس الصندوق، ما يفعل؟ طيب هم الآن يا شيخ يفكرون أنهم يشترون سيارات ويفرضون. إذا مقترض فنصيبه ما في زكاة لأنه استهلك، ونصيب الآخرين. المقترض ليس عليه زكاة. المقترض ما عليه زكاة لأنه راح. إيه، عنده مثلا 20 أو 30. ما أنفقه، ما أخذه أنفقه في طعام وشراب ولباس وبناء وما أشبه ذلك. والغير مقترض عليه الزكاة. نعم. والغير وغير والمقرض عليه الزكاة. طيب يا شيخ، هم الآن يفكرون يشترون سيارة ويقصدونه حتى ما ينقص المال، ينقص من الزكاة، يقصدونه على على على بعضهم على بعض من رأس المال. والله ما أشير عليهم بهذا، وإن كان بعض العلماء يجوزه لكني لا أشير عليه، لأن هذا فيه نوع من التحيز. وقليل حلال خير من كثير حرام. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونبتدع اللقاء إن شاء الله في العام القادم. العام القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.